بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جديد من أبواب كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري إمام المحدثين رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قوله باب هو بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز عدم التنوين إن اعتبرنا إضافة باب إلى الجملة، إن اعتبرنا إضافة باب إلى الجملة، يعني باب أحب الدين باب، فيبقى هنا إيه؟ نعم، بالرفع مرفوع عليه مع مضاف إلى الجملة. وقوله أحب الدين هو كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله أدومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مراد الإمام البخاري رحمه الله الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا في هذا الحديث العمل. يبقى كده فيه رد على مين؟ على المرجئة. يبقى كده فيه رد على مين؟ على المرجئة. نعم. والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان. احنا قلنا ان الإسلام والإيمان اذا اجتمع افترق، ماشي كده، واذا افترق اجتمع. فاذا افرد الإسلام يبقى يراد به الدين كله، واذا افرد الإيمان فيراد به ايضا ليه الدين كله، يعني الإيمان والإسلام. واضح كده؟ أما إذا اجتمع فالإسلام له معنى والإيمان له إيه؟ له معنى آخر. فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله من قوله عليكم بما تطيقون، لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب، إن الإنسان يجاهد حتى يغالب نفسه ويشق على نفسه. واضح كده؟ فهذا غير إيه؟ فهذا غير مطلوب، ولكن على الإنسان أن إيه؟ أن يقتصد، أن يأتي بما يطيق، أن يأتي بما إيه؟ بما يطيق. وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسر عند الحديث 29، وفي هذا ما ليس في ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وقال البدر العيني في العمدة: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء، وحسن إسلام المرء هو الامتثال بالأوامر والانتهاء عن النواهي والشفقة على خلق الله تعالى. والمطلوب في هذا الباب المداومة والمواظبة، وكلما واظب العبد عليه وداوم وزاد من الله تبارك وتعالى محبة، كلما داوم العبد على العمل الصالح واستمر عليه ازداد من الله عز وجل محبة، لأن الله تعالى يحب مداومة العبد على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة. قوله حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن، المعروف بالزمن، ولم يكن فيه زمانة، رحمه الله تعالى، مشهور بكنيته الزمن، الزمن المريض يعني، نعم، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، ولد مع بندار محمد بن بشار في عام واحد، في عام وفاة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، سنة 167 من الهجرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، ومات كذلك في سنة واحدة رحمة الله على الجميع، سنة 252 من الهجرة، يعني محمد بن المثنى مات بعد محمد بن بشار بحوالي 90 يوم تقريبا، حوالي 90 يوم تقريبا في نفس السنة. احتج به الجماعة الستة. قال ابن حبان: كان صاحب كتاب لا يقرأ إلا من كتابه. وقال يحيى بن معين رحمه الله: ثقة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: حجة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، صدوق صالح الحديث. وقال الخطيب رحمه الله: كان ثقة ثبتا احتج به سائر الأئمة. روى عنه الجماعة أصحاب الكتب الستة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 108 حديث، وله في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 772 حديث. قال حدثنا يحيى، هو ابن سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة علم رحمه الله تعالى، تقدم معنا، احتج به الجماعة الستة، توفي سنة 198 من الهجرة. عن هشام، هو ابن عروة ابن الزبير، عداده في صغار التابعين، ثقة فقيه، أجمع أو مجمع على ثقته، إلا أنه لما كبر تغير حفظه، كما قال الإمام الذهبي تغير السن، الحافظ الذهبي قال تغير ذلك، تغير الحفظ تغير السن، فيعتبر حديث من سمع منه في قدمته الثالثة إلى العراق، يعتبر حديث، يعني لابد أن نجد إيه لمن روى عنه في القدمة الثالثة إلى العراق متابع، اللي يروي هذه الأحاديث في هذه المرحلة عند تأخره في السن، وعند يعني ضعف ذاكرته نوعا ما في السن، فعند ذلك من روى عنه في هذه المرحلة لابد أن ننظر في حديثه، فيعتبر هذا الحديث، ونجي وننظر من الثقات روى هذا الحديث غيره. قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة، لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق، فإنهم بسط في الرواية عن أبيه عروة بن الزبير، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، كما جاء ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منه، فكان تساهله، يعني اللي أنكروا عليه بقى، أنه أرسل عن أبيه، أنه أرسل عن أبيه، يبقى جاء حديث ما سمعهاش، أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه، ما كان يسمعه منين؟ من غير أبيه. والمعنى أنه لا يذكر الواسطة، ما يقولش مين اللي حدثه عن إيه؟ عن عروة، عن أبيه، فكان إيه؟ يرسل ويقول عن مين؟ عن عروة، أو يقول قال عروة، ولا يذكر ليه الواسطة بينه وبين عروة. نعم، ما كان يسمع من غير أبيه عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا هو التدليس، هذا هو لي، هذا هو التدليس. أما قول عبد الرحمن بن خراش رحمه الله: كان مالك لا يرضاه، فهذا محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة، اللي هي في مسألة إيه؟ إنه لما يعني ذهب إلى العراق وارتحل إلى العراق تساهل، تساهل، اللي هو الإرسال هذا. نعم. وقد احتج الأئمة الستة بهشام رحمه الله تعالى وكذا غير أصحاب الكتب الستة، احتج به الإمام أحمد وغيرهم من أصحاب الحديث. قال أخبرني أبي، أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، تابعي فقيه ثقة شهير، وهو أحد الفقهاء السبعة. عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة احتج به الجماعة. الفقهاء السبعة جمعهم القائل فقال: ألا من يقتدي بأئمة، فقسمته ألا من لا يقتدي بأئمة، ألا من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى وعن الحق خارجة. فقلهم: عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. دول الأئمة الإيه؟ الأئمة السبعة أو الفقهاء السبعة. فهم على ما ذكر صاحب النظم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير الذي معنا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن اليسار، وخارجة بن زيد. دول كده كام؟ ستة. دول كده ستة. والسابع فيه ثلاثة أقوال، السابع فيه ثلاثة أقوال: أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله تعالى، وسالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. ماشي كده. وعلى هذا القول الثالث اللي هو أبو بكر ابن عبد الرحمن خرجهم الناظم، خرجهم الناظم. ففيهم إيه؟ في الثالث خلاف، في الثالث في السابع تحديدا خلاف. نعم. كان مولد عروة ابن الزبير في أوائل خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وتوفي على الصحيح سنة 94 من الهجرة، عن 67 عاما، احتج به الجماعة الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية رضي الله تعالى عنها. كان مولدها في الإسلام، كان مولدها في الإسلام، يعني وما عد من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه أن انتظم إسلام أهل بيته جميعا، أن انتظم إسلام أهل بيته جميعا رضي الله تعالى عنه. أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، لكنه صلى الله عليه وسلم ما دخل بها إلا في شوال في السنة الثانية من الهجرة منصرفه من غزوة بدر الكبرى رضي الله تعالى عنها. يبقى العقد كان متقدما وتأخر الدخول، لكن تأخر عقد أم المؤمنين سودة عن أم المؤمنين عائشة، لكن تقدم الدخول بسودة على أم المؤمنين عائشة. فثاني امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كانت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، والثالثة هي أم المؤمنين عائشة. إلا أن العقد على أم المؤمنين عائشة كان متقدما على أم المؤمنين سودة. أدي يعني لي الرب. نعم. فكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد رجوعه من غزوة بدر، وهي ابنة 9 سنين رضي الله تعالى عنها، فمكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت، فبلغ مسندها 2210 حديث. اتفق الشيخان على 174 حديث، وانفرد البخاري ب54، وانفرد مسلم ب68 حديث. وكانت رضي الله تبارك وتعالى عنها امرأة بيضاء بشقرة، شقراء رضي الله تعالى عنها، وهذا نادر فيهم، هذا نادر فيهم. ومن ثم كان يقال لها الحميراء، الايه الحميراء تصغير إيه؟ أحمر، نعم، أو تصغير حمراء يعني على الأصح يعني حمراء، نعم. هنا نريد التنبيه على أمر أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نقد المنقول أن كل حديث فيه حميراء أو يا حميراء فهو كذب مختلق، وهذا الكلام غير صحيح، هذا القول قول غير صحيح. فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى رحمه الله تعالى في عشرة النساء إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، فأخرج بإسناده عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون، دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم، فقام بالباب وجئت فوضعت ذقني على عاتقه صلى الله عليه وسلم فأسندت وجهي إلى خده. قالت ومن قولهم يعني من قول الحبشة وهم يلعبون يومئذ أبا القاسم طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يعني كفاية كده يعني. فقلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك، فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما لي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب العيدين إسناده صحيح، هذا إسناد إيه؟ إسناد صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا الحديث، فهذا يعني رد على من أنكر ذلك أو جعله في عداد الموضوع. نعم، يستثنى، يستثنى، يستثنى هذا، نعم. وفيها ضعف مش كلها يعني موضوع مختلق يعني، نعم. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها غير أن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل منها على المختار من أقوال أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله في موضعه بإذن الله تعالى. وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا، حتى إنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وده اللي أغضب باقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسلوا زينب رضي الله تعالى عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، واضح كده. وكلموا في ذلك فاطمة أيضا، وكلموا في ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها رضي الله تعالى عنها، فقالت أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. حيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. حتى إنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يتقربون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بما إيه؟ بما يحب، بما إيه؟ بما يحب صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقههم، وهذا منين؟ من فقههم ومن حبهم وإرادتهم مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تقربا إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم. وتقدم شيء من هذا، لكن حبينا أن احنا نذكر شيئا جديدا ونعيد بعض الأمور هنا لطول العهد بذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 57 من الهجرة على الصحيح، وحديثها في كل دواوين السنة، في كل دواوين الإسلام احتج بحديثها الجماعة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، يعني الوسائط بينه بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم وسطة؟ خمس طبقات أو خمس وسائط. الثاني أنه مسلسل بالثقات الأثبات، أنه مسلسل بالثقات الأثبات. أيضا أن رواته كلهم احتج بهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، كل رواة احتج بهم إيه؟ الأئمة الستة. أيضا أن محمد بن المثنى العنزي أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة. اشترك الأئمة الستة في 9 من الشيوخ رووا عنهم بلا إيه؟ بلا واسطة. أحدهم مين؟ محمد بن المثنى، وذكرنا برضو محمد بن بشار وهو برضو إيه؟ من ضمنهم، وتقدم ذكر الأئمة التسعة أو الشيوخ التسعة هؤلاء. أيضا أن فيه بصريان، محمد بن المثنى ويحيى بن سعيد القطان، وباقي الإسناد مدني، باقي الإسناد مدني. أيضا أن فيه تابعيان يروي أحدهم عن الآخر، هشام عداده في صغار التابعين يروي عن أبيه عروة ابن الزبير، فأدي تابعي يروي عن تابعي. كذلك فيه رواية الابن عن أبيه، هشام عن إيه؟ عن أبيه. أيضا أن فيه عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة. أيضا أن فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أفقه النساء على الإطلاق، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وهي من المكثرين السبعة كما ذكرنا، مسندها 2210 حديث، وقد نظمهم يعني بعضهم بقوله سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة رضي الله تعالى عنها، وابن عباس كذا ابن عمر. والمقصود بسعد هنا سعد بن مالك بن سنان اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا أن هذا التحديث فيه، أن هذا الحديث فيه التحديث وفيه الإخبار وفيه العنعنة، ودي أكثر الصيغ استعمالا في الرواية، أكثر الصيغ استعمالا في الرواية. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري هنا في كتاب الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب التهجد، لكن في كتاب التهجد أخرجه معلقا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين. هذا الحديث أخرجه من الأئمة الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي في قيام الليل وكذلك في الإيمان، وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة. قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، هذه المرأة لم يسميها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لم يسميها الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله، وقال في التهجد: وكانت عندي امرأة من بني أسد، من بني أسد. هذه المرأة سماها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: أن الحولاء، وهو اسمها بنت تويت، الحولاء بنت تويت بمثنتين مصغرة، ابن حبيب بفتح المهملة، ابن أسد ابن عبد العزة، وهي من رهط خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ذكرها ابن سعد في الطبقات وقال: أسلمت وبايعت، أسلمت وبايعت. وقال البدر في العمدة: كانت الحولاء بنت تويت امرأة صالحة عابدة مهاجرة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية مسلم أن الحولاء بنت تويت مرت بها، يعني مرت بعائشة رضي الله تعالى عنها، وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي معنا حديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فهنا ظاهره الإيه؟ التغاير، ظاهره الإيه؟ التغاير. فرواية الإمام مسلم أن الحولاء بنت تويت مرت يعني بأم المؤمنين عائشة، مرت بأم المؤمنين عائشة، وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها إيه؟ امرأة، فهنا في إيه؟ مرت بها، وهنا كانت إيه؟ كانت عندها، فظاهره الإيه؟ ظاهره التغاير، ظاهره التغاير. فيحتمل أن تكون المارة، المرأة التي مرت، امرأة غير الحولاء من بني أسد أيضا، ماشي كده، تبقى امرأة ثانية، أو أن قصة الحولاء هذه تعددت، تبقى المرأة واحدة لكن القصة تعددت، مرة كانت عندها وجاء النبي، ومرة ثانية كانت مرة وعلى عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها. وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى أن القصة واحدة، القصة واحدة، يبقى هي امرأة واحدة والقصة لم تتعدد، والقصة لم تتعدد. ويبين ذلك رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث ولفظه مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت كذا أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له، فيحمل على أنها كانت أولا عند أم المؤمنين عائشة زي لفظ الإمام البخاري، كانت عند إيه؟ عند أم المؤمنين عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة، وهذا من الأدب، مش تفضل إيه؟ لا، يبقى الزوج دخل تقوم تستأذن بقى وتمشي، ما تفضلش إيه؟ مستنية بقى يعني. الله المستعان. نعم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة لتخرج، لما قامت في خروجها مرت وهي خارجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده إيه؟ نعم نعم. فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال ذهابها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تجتمع الروايات. قال صلى الله عليه وسلم من هذه، جاء في رواية الأصيل فقال من هذه بالفاء، فتوجه الرواية بغير الفاء، توجه الرواية بغير الفاء على أنه جواب لسؤال مقدر، كأن قائلا قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل، قالت قال من هذه، قال ما قالت، قال من إيه؟ من هذه، ده على إيه؟ على توجيه الرواية بغير الفاء، بغير الفاء. نعم. قالت رضي الله عنها قلت فلانة، فلانة كناية عن علم المرأة، كناية عن إيه؟ عن علم، زي فلان كناية عن علم إيه؟ عن علم الرجل، كناية عن علم الرجل. وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ده إيه؟ علم على الإيه؟ علم على الرجل. طيب، ما الداعي إلى الكناية؟ قال أهل اللغة الداعي إلى الكناية بفلان أو بفلانة إما قصد إخفاء الاسم خيفة عليه أو خيفة من الأهل، خيفة منين؟ أرحمكم الله، خيفة من أهلهم، كما دل على ذلك قول الشاعر ألا قاتل الله لوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلاني، أضحت خلة لفلاني. يبقى هنا إيه؟ أبهم فلانة هنا أو كن بعلم المرأة خوفا من الإيه؟ خوفا من الأهل، خوفا من الأهل، أو قصد يعني إخفاء الاسم خيفة على محبوبته، وهو يريد نفسه أدي فلان، ويريد إيه؟ حبيبته فلانة، فلم يذكر الإيه؟ لم يذكر، لم يعين الاسم، لم يعين الاسم. أو يكون للجهل به، أو يكون للإيه؟ للجهل به. ويكون أيضا لعدم الفائدة في ذكر اسمه، لأن اللي يعنينا الإيه؟ القضية، اللي يعنينا الحكم، مش مشكلة الاسم إيه؟ مش مشكلة، لكن اللي يهمنا إيه؟ إيه الحكم في هذه المسألة؟ ماذا حدث؟ ماذا قضى؟ ماذا قال؟ ده اللي يهمنا، إن اللي هيقوله هو ده الشرع، فما يعنيناش بقى إيه؟ كان مين صاحب القضية أو كذا أو كذا، ده مش مشكلتنا، لكن مشكلتنا إيه؟ الشرع، الحكم، هو ده المهم. واضح كده؟ نعم. ويكون أيضا لعدم الفائدة في ذكره، أو لقصد نوع من له اسم علم، أو لقصد نوع من له اسم علم. وهذان الأخيران هما اللذان يجريان في الآية والحديث، الاثنين الأخار دولت هما اللي يجروا في الآية ولين والحديث. طيب، أما بالنسبة للآية، إن حملنا الآية على إرادة خصوص عقبة ابن أبي معيط وأبي بن خلف، وأبي بن عقبة في بعض الأوقات مال إلى الدخول في الإسلام، فعلم ذلك مين؟ أبي، فجاء إليه معاتبا وبلغني عنك كذا وكذا، وأخذ يحرج بقى ويغري به والأمور دي كلها، حتى قطع عليه سبيله إلى الدخول في دين الله عز وجل، وصار من أشقى الخلق كما جاء في الحديث، فانبعث أشقى القوم، أهو ده، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فانبعث أشقى القوم اللي هو مين؟ عقبة. هذا ماشي كده، فصده عنين عن الدخول في الإسلام، فنزلت فيهم هذه الآية، فنزلت فيه هذه الآية. طيب، لو حملت على إرادة كل مشرك له خليل صده عن اتباع الإسلام، يبقى عشان كده إيه؟ يا ويلتى لم أتخذ فلانا إيه، هي دي المسألة. يبقى العبرة إن كانت دي بخصوصهم لكن أيضا إيه تعم، لكن أيضا إيه تعم. نعم. وهذا نفسه إن حملنا الحديث معنا هنا على إرادة خصوص الحولاء بنت تويت رضي الله تعالى عنها، أو حملناه على إرادة كل من تشدد في العبادة وغالى فيها، إذا حملناه على إرادة كل من تشدد في العبادة وغالى فيها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عليكم بما تطيقون، ما قالش إيه عليها بما تطيق، ولكن قال إيه عليكم بما تطيقون، مع أن المخاطب أو صاحبة هذه القصة هي إيه امرأة، صاحبة هذه القصة إيه امرأة، مع أن المخاطب النساء، ولذلك طلبا لتعميم الحكم فخاطب الإيه فخاطب الأمة. فالعبرة هنا بالإيه بالعموم، العبرة هنا بالإيه بالعموم، لا بي لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. واضح كده؟ نعم. تذكر من صلاتها بفتح التاء الفوقية، والفاعل هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أم المؤمنين هي التي تذكر من صلاتها ومن عبادة الحولاء بنت تويت. نعم. وروي بضم الياء التحتية على البناء لما لم يسمى فاعله، يذكرون ماشي كده منين؟ من صلاتها، أي كثرة صلاة الحولاء بنت تويت العابدة رضي الله تعالى عنها. وجاء عند الإمام البخاري في كتاب التهجد معلقا عن القعنبي عن مالك عن هشام، وهو موصول في الموطأ للقعنبي وحده في آخره، لا تنام بالليل، يعني كانت إيه تقيم الليل حتى الإيه حتى الفجر، لا تنام بالليل. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد القدوس ابن بكر عن هشام، وهي تقوم الليلة، وهي تقوم ليه وهي تقوم الليلة. هنا قال ابن التين لعل قول أم عائشة رضي الله تعالى عنها ويتذكر من صلاتها ومن عبادتها أنها أمنت عليها الفتنة، فلذلك مدحتها في وجهها، فلذلك مدحتها في وجهها. لكن هذا فيه نظر، قال الحافظ رحمه الله لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشة؟ قلت يا رسول الله هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة، فذكر الحديث فقالت ذلك بعدما إيه؟ بعدما خرجت المرأة، بعدما خرجت المرأة. ولعل ذلك قد ينتشر مش كده، فأيضا إذا قالت ذلك وانتشر فأن ذلك محله أنها إيه؟ حيث تؤمن عليها الفتنة والاغترار بهذا الإيه؟ بهذا المدح أو بهذا الثناء أيضا، فيحمل على هذا، وهذا أيضا لا مانع. قال صلى الله عليه وسلم ما، قال الجوهري هي كلمة مبنية على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى أكفف، والمعنى إيه؟ أكفف. نعم. يقال مهمهت به أي زجرته، ويقال مهمها فلانا، مهمها إيه؟ فلانا، وبه قال له مهن مه، قال له إيه؟ مهن مه، يعني أكفف وإيه؟ وزجره، أكفف وزجره. فإن وصلت نونت فقلت مهن، ده إن إيه؟ إن وصلت عند الوصل. وقال الداودي أصل هذه الكلمة ما هذا كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظ فقالوا ما، فصاروا أو صيروا الكلمتين كلمة واحدة، يبقى ما هذا خلوها إيه ما. نعم. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة رضي الله تعالى عنها، والمراد نهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن مدح المرأة بما ذكرت، عن مدح المرأة بما ذكرت. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل، وهو إيه؟ قيامها طوال الليل، قيامها طوال الإيه؟ طوال الليل. وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا يكره صلاة جميع الليل، يكره إيه؟ صلاة جميع الليل، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، عليكم اسم فعل، عليكم إيه؟ اسم فعل أيضا بمعنى الزموا، بمعنى إيه؟ بمعنى الزموا. عليكم بما تطيقون، طاقه طوقا وطاقة قدر عليه، والطاقة القدرة والاستطاعة، والمعنى إلزموا واشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، ما تستطيعون المداومة والاستمرار على هذا العمل. فمنطوق الحديث يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، إن الإنسان يقتصر عليه على ما يستطيعه من العبادة، ما يستطيعه من أي من عبادة ربه تبارك وتعالى. وده المقصود بإيه؟ النوافل. المقصود بإيه؟ النوافل. نعم. ومفهومه، مفهوم الحديث يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، يقتضي النهي عن المفهوم اللي هو إيه بقى إيه؟ عكس المنطوق اللي هو مفهوم المخالفة. فيبقى المنطوق صريح في إن إيه؟ الأمر بإيه؟ الأمر بالاقتصاد في الإيه؟ أو الاقتصار على إيه؟ على ما يطاق من العمل. طب نفهم منه إيه؟ أن ما لا يطاق نعم. ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون خاصا بصلاة الليل، يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل، لكن هذا ليس خاصا بصلاة الليل في الحقيقة، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى من قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإنه كان يعني يصوم الظهر، ماشي كده، كان إيه؟ يصوم الظهر. وحتى شكى عمرو رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرب زوجته، لم يقرب إيه؟ زوجته، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك يعني بخير الصيام، وما خير الصيام؟ قال: صيام أخي داود، تصوم يوم وإيه؟ والقرآن كان بيعمل إيه في القرآن؟ كان يختم كل ليلة، فقال: لا، اختم في 40، اختم في شهر، وهو يراجع النبي، اختم في 15، اختم في 7، في 3، وهو يقول: أطيق أطيق. قال له: طب الليل صلي نصف الليل، ثلث الليل. فقال له برضو: خير القيام قيام إيه؟ قيام داود، ماشي كده. أدي المثل. هو يقول: حتى لما تقدمت به السن رضي الله تعالى عنه يعني قال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه التزم ما إيه؟ ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قاله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان من شدة ما يأخذه أنه كان لا يستطيع الصوم مثلا هذا اليوم، فكان يقضي، فكان إيه؟ فكان يقضي معنى، كان لا يستطيع أن يقوم مثلا بهذا الورد فيكمله في نهاره، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى ما هوش خاص بس بإيه؟ بصلاة الليل في الحقيقة، ولكن في كل إيه؟ في كل أنواع النوافل التي الإنسان ممكن هو يشق بها على نفسه، وقد يؤدي في النهاية إما أن ينقطع عنها بالكلية، أو أن هي تؤثر وتخل بالواجب، وهنا يبقى إيه؟ وهنا مكمن الخطر، وهنا مكمن الإيه؟ مكمن الخطر. وذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الإيه؟ ثم ترك. لا لا، فداوم أفضل من أنت إيه؟ تجهد نفسك وتغالب نفسك وتشق على نفسك، ثم بعد ذلك إيه؟ تنقطع، لأن النفس تمل، النفس إيه؟ تمل. نعم. فيحتمل أن يكون خاصا بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال الشرعية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الإيه؟ الصحيح أنه عام في جميع الإيه؟ في جميع الأعمال الشرعية. قال الحافظ: سبب ورده خاص بالصلاة، ولكن اللفظ عام، وهذا هو المعتبر. السبب وروده كان إيه؟ خاص بقيام الليل، لكن عليكم بما تطيقون عمم، ولا أراد بس الصلاة؟ عمم. فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالعموم، فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالعموم. وقد عبر بقوله عليكم، مع أن المخاطب النساء، طلبا لتعميم الحكم، فغلبت الذكور على الإناث، فغلبت الذكور على إيه؟ على الإناث، كما ذكرنا في الحديث الماضي أن من عادة العرب تغليب الإيه؟ نعم. فوالله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حث عليه، أو تنفير من محظور، أو تنفير من إيه؟ من محظور، ماشي كده. وممكن الإنسان أحيانا يحلف على أمر يعتقده حق أو يعتقده صدق، ويظهر خلاف ما كان يعتقد، فلا شيء عليه، فلا حنث إيه؟ فلا حنث، لا يحنث بذلك، ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه إيه؟ ولا يلزمه شيء. واضح كده على ما سيأتي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، بفتح الميم في الموضعين مضارع ملا، يقال مللته ومللت منه مللا من باب تعب وملالة، سئمت وضجرت، والفاعل ملول ويتعدى بالهمزة فيقال أمللته الشيء أو أمللته الشيء. قال النووي قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال يستحيل في حق الله تعالى، فيجب تأويل الحديث. ده كلام مين؟ كلام الإمام النووي. قال المحققون لا يعاملكم معاملة المال تعالى فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم، حتى تقطعوا إيه؟ يفضل الجزاء مستمر حتى تنقطع وتتوقف عن الإيه؟ عن العمل. نعم. وقيل معنى لا يمل إذا مللتم، فجعل هنا إذا مكان إيه؟ مكان حتى، ودي فيها نظر إن حتى إيه؟ حرف مش كده، إذا ظرف مش كده، والحرف عند علماء العربية لا محل له من الإعراب بخلاف الظرف، فحيبقى فيها كلام ديت شوية ماشي كده لحد ما نجيلها تاني إن شاء الله. نعم. وقيل معناه لا يمل إذا مللتم، قال ذلك ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا في ذلك شعرا يأتي أيضا في محله، قالوا ومثاله قولهم في البليغ، الإنسان البليغ المكثار اللي عنده لباقة وعنده متكلم يعني كما نقول، يقولون فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه، فلان لا ينقطع حتى إيه؟ حتى ينقطع خصومه، يعني يفضل خصومه يجادلوه ويحجوه لحد ما إيه؟ خلاص ينقطعوا، مش ما عندهمش حاجة تاني يقولوها. طب هو ينقطع؟ لو انقطع ما كانش يبقى له ميزة مش كده؟ ما يبقاش له ميزة، لكن هو ايه؟ لا يتوقف، ما شاء الله، يعني مكثار بقى متكلم لبق ماشي، وإلا لو كان ينقطع كما ينقطع لم يكن له ايه؟ ميزة على هؤلاء. نعم. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره، ده كلام الإمام النووي رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر الملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب السيئة الأولى إنسان عمل سيئة، طب الجزاء على السيئة سيئة، لكن ده جاء منين؟ باب الإيه؟ قال لك ده باب المقابلة اللفظية، باب المقابلة إيه اللفظية، ولكن الأولى سيئة لكن الثانية وقعت إيه؟ جزاء على السيئة، فمتبقاش إيه؟ ده السيئة. واحد قتل واحد عمد، قتل مؤمنا مسلما عامدا مش كده؟ طيب أهله طلبوا بالقصاص، مش عايزين حاجة غير القصاص. طب القتل الأول، القاتل الأول معتدي ظالم عدوان، طب والقصاص؟ شفت بقى، يبقى هنا إيه؟ نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى، فالأول اعتداء لكن الثاني قصاص. نعم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ظاهره محال على الله تعالى، فإن الملال فطور عن تعب وألم عن مشقة، وألم عن مشقة، وكل ذلك على الله تعالى محال. وإنما أطلق هنا على الله تعالى على جهة المقابلة اللفظية مجازا، كما قال عز وجل ومكروا ومكر الله، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثواب عمل من مل من العمل وقطعه عبر عن ذلك بالملل، من باب تسمية الشيء باسم سببه، من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال المازري الملالة التي بمعنى السآمة لا تجوز على الله. وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقيل إنما ذلك على معنى المقابلة، أي لا يدع الجزاء، لا يدع الثواب حتى تدعوا أنتم العمل، حتى تدعوا أنتم ليه العمل. وقيل حتى هنا بمعنى الواو، فيكون قد نفى عنه جلت قدرته الملل، فيكون التقدير لا يمل وأنتم إيه؟ وأنتم تملون، وأنتم إيه؟ وأنتم تملون. فعلى هذا فيكون الحديث صريح في نفي الملال عن الله عز وجل، فيكون المعنى أن الله لا يمل وأنتم الذين تملون، أو يكون المعنى لا يمل إذا مللتم، ده برضو تأويل لهذا لهذا الحديث. وقال الهروي معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه تبارك وتعالى. وقال غيره معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم، حتى يتناهى جهدكم. وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية، حتى في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم. وجنح بعضهم إلى تأويلها فقيل معناه لا يمل الله إذا مللتم، وهو مستعمل في كلام العرب يقولون لا أفعل كذا حتى يبيض القار، يبيض اللي هو القار اللي هو الزفت ده، يعني ده عمره هيبيض، نعم، أو حتى يشيب الغراب. ومنه قولهم في البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه، لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن لهم عليهم ميزة ولا فضل. وهذا المثال أشبه من الذي قبله، لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة بخلاف ملل العابد، العابد ممكن إيه؟ يمل، نعم. واختار الحافظ ابن حجر بعد ما ذكرناه من أقوال أهل العلم التي ذكرها ومما زدناه على قول الحافظ، اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من باب المقابلة اللفظية، من باب المقابلة الإيه؟ اللفظية. وقال يؤيد هذا ما وقع في بعض طرق حديث أم المؤمنين عائشة بلفظ أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه؟ ضعيف، وضعيف، ولفظ الثواب كمان مدرج. أولا هذا الحديث في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، موسى بن عبيدة بن نشيط قال فيه الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه، أدي واحد. وقال ابن معين لا يحتج بحديثه، وقال علي بن المديني ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال مرة ليس بثقة. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التهجد قوله إن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، أخرجه الطبري ابن جرير الطبري في تفسير سورة المزمل، قال وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث، من قول بعض رواة الحديث. قلت والطريق الثاني فيه يا أيها الناس إن الله لا يمل حتى تمل يعني من الثواب، هذا مدرج، هذا ليس منين؟ هذا ليس من لفظ الحديث، لكن هذا من قول لي، من قول أحد الرواة، فاكلف من العمل ما تطيقون، فدل ذلك على أن لفظة من الثواب لفظة إيه؟ لفظة مدرجة. والطريقين مدارهم على موسى بن عبيدة بن نشيط هذا، وهو إيه؟ إسناد ضعيف. فيعني مسألة أن يؤيده ديت هتبقى فيها نظر، هتبقى فيها إيه؟ هتبقى فيها نظر، ماشي كده. بعد هذا العرض يتبين لنا أنه لما كان معنى الملل في اللغة استثقال الشيء والإعراض عنه والدجر منه، استشكل أهل العلم هذا الحديث، لأن الملل في هذا الحديث مضاف إلى الله تعالى، ومن ثم اختلفوا في هذا الملل على مذهبين، على إيه؟ على مذهبين. ده نخليه بقى للقاء القادم إن شاء الله عز وجل، نشوف أقوال أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم، هل هذه صفة نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلالي وعظمة وكبرياء وكمال الله عز وجل، أم ماذا في ذلك؟ نجعله أو نرجئه للقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.